القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حسين عبد الغني عطية وعدد من المزارعين للأراضي التابعة لوزارة الأوقاف بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية، بيقولوا فيها: بنزرع الأرض دي من سنين طويلة يا حضرات. بنرويها منين؟ من ماكينات الري التابعة الهيئة المشرفة على الأرض دي، واللي هي تابعة بدورها لوزارة الأوقاف. كل حوض له ماكينات ري بيروي منها. احنا بقى بنروي 65 بحاري، وفي يوم من الأيام وبالتحديد من شهر سبتمبر 2016 رحنا نروي أرضنا، لقينا الماكينة واقفة ما بتشتغلش. لما سألنا عن السبب قالوا لنا: للأسف ما فيش سولر ولا زيت للماكينة علشان تشتغل. طب والعمل حضرتك هنعمل ايه دلوقتي؟ اه ما باليد حيلة، حاولوا تتصرفوا لغاية ما يتم تحقيق المطلوب ونشكل لجنة علشان ترصد الميزانية اللازمة للزيت والسولر علشان نشغل لكم المكنة رقم 66 بحاري. هات يا صبح كوباية شاي بالقرنفل بسرعة. قاعد حضرته يشرب الشاي بالقرنفل مر وبالنعناع مرة، واحنا قاعدين نلف وندور حوالين نفسينا مش عارفين نعمل ايه. احنا من يوم المكنة ما وقفت واحنا مش عارفين نتصرف، والزراعات المطلوبة دلوقتي من قمح وبصل وبرسيم وغيره من المحاصيل الشتوية كله واقف بسبب عدم توفير المية، والمية عاوزة مكنة، والمكنة عاوزة سولار وزيت، ودول عاوزين لجنة، واللجنة يومها بسنة، واحنا مش عارفين نعيش. تعبنا. قلنا لازم نبعت شكوتنا ونصرخ بعلو صوتنا ونقول يا حضرات بلاش كده، حاجة صغيرة زي تشغيل مكنة ري بتتسبب في مشاكل كبيرة قوي. أراضي كتيرة مش عارفين ولا قادرين نزرعها، مكاسب من المفروض نكسبها وده كله خير للدولة ما بنكسبهاش، وأسر كاملة عاوزة تعيش بتتبهدل بسبب حاجات صغيرة زي دي. هي دي كل شكوتنا يا حضرات، وطالبين مساعدتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.